السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحد الإخوة: ما هي أحسن الطبعات للمسند، وهل توصي بطبعة المنهاج؟ أما طبعة المنهاج فلم أقف عليها، ولكن هناك طبعة مؤسسة الرسالة جيدة، وليس هناك شيء يسلم من الملاحظة، ولكن فيها خدمات تعين طالب العلم. فإذا أضيف إليها طبعة المكنز الإسلامي وأصبحت هاتان الطبعتان عند الواحد منا، فإنها إن شاء الله تعالى، أي طبعة المكنز، تسد كثير من الثغرات الموجودة في طبعة مؤسسة الرسالة. قل: فهمت أنك تميل إلى أن الحديث العزيز من أقسام المتواتر، لأنك عرفت الحديث المتواتر بأنه ما رواه جماعة، وقلت إن أقل الجماعة اثنان. أنا قلت إن الحديث العزيز هذه صفة لهذا الحديث الذي جاء بهذه أو في هذه الحال أو بهذه الكيفية، وهي أنه جاء من طريقين، ولكن لا يلزم على ذلك أن يكون صحيحا ولا حسنا ولا ضعيفا. فقد يكون هناك حديث عزيز وهو من أعلى درجات الصحة، وقد يكون هناك حديث عزيز وهو حسن لذاته وبمجموع طريقيه يكون صحيحا لغيره، وقد يكون هناك حديث عزيز وإنما هو حسن لغيره بمجموع الطريقين، يعني كل واحد منهما فيه ضعف ولكن يتقوى بمجموع الطريقين. وقد يكون هناك حديث عزيز وهو ضعيف لا يتقوى، لأن كل واحد من الطريقين لا يقوي الآخر. وقد يكون هناك حديث عزيز وهو ضعيف جدا، لأن طريقيه شديد الضعف. وقد يكون هناك حديث عزيز وهو موضوع، كل هذا ممكن. فلذلك لا علاقة للعزة بالصحة من عدمها، ولكن إذا كان عندنا طريقان صحيحان لا علة لواحد منهما، فإن هذا يكون متواترا بناء على لغة العرب، وأيضا يكون متواترا فيما أرى وفيما رجحه بعض الأئمة كابن حزم، وهو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية. من يخالف في هذا؟ فقد يخالف في التسمية، ولكنه لا يخالف في الحقيقة، ولا بد أن يكون هناك ثمرة للخلاف. فإذا كان هناك من يخالف في تسميته متواترا، نسأله ونقول: هل تخالف في أنه يوجب العمل وأنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عن العمل به؟ فإذا قال لا، قلنا إذن الخلاف بيننا وبينك لفظي وليس حقيقيا. أما إذا كان هناك من هو مبتدع ويرى أن الطريقين الصحيحين اللذين لا مطعن فيهما لا يزالا من أحاديث الأحاد، وأن أحاديث الأحاد لا يؤخذ بها في باب الاعتقاد، وأنها لا تفيد إلا الظن إلى آخر ما هنالك من الأرتقات، فهذا سالك طريق أهل الابتداع، وهذا الذي يحتاج إلى مناقشة. والكلام الذي قلته هو نوع من مناقشة أصحاب هذا الرأي، ولكن يحتاجون إلى مناقشة أطول، والمقام ليس مقام تطويل، وإنما مقام إشارات يفهمها من يفهمها، وإن شاء الله تعالى في المطولات ما يضيف إن شاء الله تعالى جدة لهذا المبحث. طيب، عند من اعتبر السند في الشاهد والمتابع، هل يشترط أن يكون بنفس اللفظ أم أن العبرة بالمعنى؟ نقول: لا، عند من يعتبر السند لا يشترط الأداء بنفس اللفظ، وإنما حتى لو جاء بالمعنى فإنه يكون متابعا. ما الفرق بين الإدراج وزيادة الثقة؟ إن كانت الزيادة التي زادها هذا الثقة من تبين لنا أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول الصحابي أو التابعي أو أحد الرواة، فهذه إدراج وليست زيادة ثقة. وأما إذا كان زادها على أساس أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم عندنا دليل على أنها من غير قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تكون من زيادات الثقات التي تكلمنا عليها. ما السبب في سقوط بعض الرواة من السند، خصوصا سقوط الصحابي في الحديث المرسل؟ يعني ما سبب الإرسال؟ هكذا يأتي السؤال مختصرا. نقول: الإرسال له أسباب عدة، فمن أسباب الإرسال أن يكون التابعي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصد التحديث، ولكن قصد وعظ الناس، مثل ما يقوم أمامنا الواعظ أو خطيب المسجد فيذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا كان هناك من التابعين من يعظ الناس ويذكرهم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون هناك من حضر. دعونا نضرب مثالا على الحسن البصري، إذا كان الحسن البصري يعظ الناس ومجالس وعظه كثيرة، فيكون هناك من حضر هذا المجلس ويقول حدثنا الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الحسن البصري ما قصد التحديث، ولكن هو أنشأ له إسنادا ثم جاء من بعده وهو تابع التابعي أو تابع تابع التابعي، فقال مثلا حدثنا قتادة قال حدثنا الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم جاء مثلا سعيد بن أبي عروبة وقال حدثنا قتادة، وصار إسنادا، وهو في الأصل ما كان الحسن البصري يقصد التحديث. هذا سبب. أيضا من الأسباب أن يكون ذكره على سبيل الفتوى، واحد جاء يستفتيه فقال نعم الحكم كذا وكذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يذهب هذا ويقول حدثنا الحسن البصري ويذكر الحديث. وأحيانا ربما شك في صحابي الحديث فيحتاط ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون على سبيل المذاكرة بينه وبين شخص آخر في مسألة علمية فيقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيذهب من يحدث به عنه. المهم أن الأسباب الحاملة على التدليس كثيرة، هذه بعض منها. الصحابة كلهم عدول، لكن هل كلهم ضابطون؟ هذه من الشبه التي أثارها بعض الطاعنين في السنة، فالذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحاولون أن يضعوا العراقيل في طريق السنة فيأتون بشبه كثيرة، والحمد لله يعني هذه تصدى لها أبناء الإسلام قديما وحديثا. فهناك على سبيل المثال من الرسائل الجامعية التي أعدت عندنا في القسم رسالة أعدها أحد الطلبة وأشرفت عليه ونوقشت رسالة دكتوراه عن هذا الموضوع، الشبهات المثارة حول عدالة الصحابة وضبطهم، ناقش كل هذه الشبهات. وهناك طالب آخر ناقشته أنا أخذ الشبه المثارة حول علوم الحديث في 30 سنة الأخيرة تقريبا، يعني لأن الشبه كثيرة، لكن هو أخذ هذه الشبه، وفي الغالب أنها تكون عامة الشبه كلها. فكل هذه المواضيع يعني طرقت بحمد الله من أبناء الإسلام، لكن نرجو، أنا أحث في الحقيقة هؤلاء الطلاب على طباعة مثل هذه الرسائل، وعسى الله يعينهم على طباعتها لأنها تحتاج منهم إلى مراجعة واستكمال الملاحظات التي أبديت عليهم. فالشاهد فيما يتعلق بضبط الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الجواب عنه كالآتي: أولا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا كلهم من المكثرين، وإنما يخاف من الغلط على من كان مكثرا مثل أبي هريرة، عائشة، ابن عمر، ابن مسعود، أبي سعيد الخدري، جابر، وأمثال هؤلاء الصحابة المكثرين من الرواية. فهؤلاء المكثرون عرف بحمد الله عنهم قوة الضبط والحافظة، لا شك في ذلك. أما الذين لم يتبين أمرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهؤلاء مقلون، والمقل لا يخاف عليه من الغلط، لا يصعب على الإنسان أن يحفظ حديثا أو حديثين أو نحو ذلك من الأحاديث القليلة. هذا الشيء. الشيء الآخر أننا لو رجعنا لعادة العرب وإذا بهم لا يعرفون الكتابة أصلا، ومن يعرف الكتابة فإنما هم ندر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على استغلال هؤلاء الذين يعرفون الكتابة فيجعلهم كتابا للوحي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. طيب، ما داموا لا يكتبون، إذن على ماذا كانوا يعتمدون؟ كانوا يعتمدون على الحفظ، فالحفظ عندهم كان سليقة. والذي يشك في هذا يذهب أياما ويعيش في موريتانيا في هذا العصر بعد أن جاءت الأجهزة والحاسب الآلي ورغد العيش وإلى آخره، وابتلي الناس بالمدنية، لكن انظر إلى هؤلاء الذين تمسكوا بأهداب من عادات العرب الأوائل. اذهب شوف عادة الموريتانيين، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والطفل الصغير والشاب والغني والضعيف، كل أحد اذهب إليهم وعش معهم ثم انظر في حياتهم كيف أن الحفظ عندهم مثل شربة الماء، ولذلك يحفظون المعلقات ودواوين الشعر. وإذا جاءك الواحد من موريتانيا الذين نعرف بأنهم الشناقطة، تجد فيهم من الحفظ الشيء العجيب. لماذا؟ لأنهم تربوا في هذه البيئة. أما نحن تربينا في بيئة دواجن، يأتي الواحد ويعني أجهل من حمار أهله بمثل هذه المسائل ويبدأ يثير هذه الشكوك أو يتساءل هذه التساؤلات. يا أخي من جهل شيئا عاداه. الزهري رحمة الله تعالى عليه يقول إني لأمر بالبقيع، الزهري ما كان وقت صعب، هذا من صغار التابعين، إني لأمر بالبقيع فأسد أذني بالكرسف يعني بالقطن. ليه؟ قال مخافة أن تسمع شيئا من الخنا فأحفظه، يعني هذا الأذن مسجل ما يمر عليها شيء إلا وينطبع ويحفظ. وهب بن منبه وش يقول؟ يقول ما كتبت سوادا في بياض، بعضهم كان يستعيب، يعني عيب يعني أني أكتب. لذلك يقول قائلهم ما العلم ما حوى القمطر، القمطر له الورق والأشياء اللي يكتب فيه، ما العلم إلا ما حواه الصدر. بعضهم يقول بئس مستودع العلم القراطيس. ناس كانوا يعني أهل حفظ، يأتي واحد في هذا الزمن ما يعرف حياة القوم ويبدأ يشكك، يا أخي لو أنك جلست معهم يمكن يحفظونك أنت يشربونك. هذا يعني حياة أخرى، يعني حياة ثانية غير حياتنا، حياتنا حياة ترف، حياة يعني الحقيقة فيها من أنواع البهيمية ما تنبو عنه الأسماع، ولا أريد أن يعني أقول كلاما يعني ثقيلا، لكن يا جماعة والله لو نظرنا لحياة أسلافنا وما كانوا عليه من العيش نحتقر أنفسنا ونعرف أننا يعني بحاجة إلى تربية من جديد. كبار السن منا والصغار والشباب والقوي والضعيف كلنا بحاجة إلى صقل. حياتنا ما هي حياة، لو عشنا يوم واحد من حياتهم يعني يمكن ننفجر، ما نتحمل مثل هذه الحياة، والله المستعان. لعل بعض الأسئلة إن شاء الله نتركها بعد الشرح. وقفنا على مبحث كتابة الحديث. طيب قال وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا، يعني ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف ما يتعلق بكتابة الحديث، وكتابة الحديث جائزة إجماعا. سبحان الله، شوفوا كيف جاءت المناسبة الآن. يعني المقصود أن من يكتب الحديث ليتحفظه ويكون اعتماده في الحفظ على الكتاب انعقد الإجماع على جواز ذلك. وش معنى الكلام هذا؟ معناه يعني أنه كان في البداية مشكوك فيه هل تجوز كتابته أو لا. طيب إذا لم تجوز كتابته كيف نعرف الحديث؟ قالوا اعتمد على الحفظ. إذن صار الآن الأصل ما هو؟ الحفظ. بدأوا يشككون هل تجوز كتابة الحديث أو لا. طيب إذن كتابة الحديث الحقيقة جائزة إجماعا، وكانت قليلة ونادرة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها بدأت تزداد بعد ذلك. مما استدلوا به على الجواز أنه صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع وخطب خطبته الشهيرة، قام له رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، ويبدو أنه كان يحتاج من يكتب له هذه الخطبة، ولكنه لم يكن يكتب، ما كان يعرف الكتابة، ولكن يريد أن يتحفظ هذه الخطبة. يبدو أنه ما حفظها من أول ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب له هذه الخطبة، فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ما شاء. ولما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فهذا يدل على مشروعية الكتابة. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان يكتب، كان من الصحابة الذين كانوا يكتبون خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو يكتبون بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرآه بعض رجالات قريش فلاموه وقالوا تكتب عنه صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا. فدخلت عليه هذه الشبهة فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالوا، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى فيه وقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. نعم، هو صلى الله عليه وسلم ما يتكلم إلا بوحي، إن هو إلا وحي يوحى. فكانت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما صحيفة تسمى الصادقة. وأيضا وجد عن علي رضي الله تعالى عنه صحيفة، هذا موجود في الصحيحين. فكان رضي الله تعالى عنه لما ذكر له ما يشاع أن عنده من العلوم ما ليس عند الآخرين قال ما عندي إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنظروا في هذه الصحيفة وإذا فيها أن لا يقتل مسلم بكافر وأن المدينة تحرم ما بين عير إلى ثور ونحو هذه الأحاديث موجودة مخرجة في الصحيحين. فإذا كان له رضي الله تعالى عنه صحيفة، إذا كان يكتب. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد انتشرت الكتابة. فأعلى ما نعرفه وصل إلينا الآن مما كتب قديما صحيفة همام ابن منبه وهو تلميذ أبي هريرة. إذن هذا تلميذ أبي هريرة كان يكتب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فكتب عنه هذه الصحيفة العالية الإسناد. انظر، صحيفة يكتبها مؤلفها هو تلميذ أبي هريرة ينقلها عن أبي هريرة. وهذه الصحيفة بأكملها سردها الإمام أحمد في المسند وخرج كثيرا من أحاديثها البخاري ومسلم في صحيحيهما. وأما الصحف التي بعد ذلك والكتابة التي بعد ذلك فكثيرة جدا، يعني لو ذهبنا نستطرد فيها لطالبنا المقام. والمقصود أن كتابة الحديث فعلا جائزة، بل إن علماء الحديث بعد أن طالت الأسانيد وانتشر الوضع في الحديث وبدأ النقد للحديث ويعني بدأ العلماء يتكلمون في الرجال جرحا وتعديلا أصبحوا يستحبون الكتاب على حفظ الصدر، مع العلم أن حفظ الصدر يقدر صاحبه ويكون له مكانة عند الناس، وهذا شيء معروف في واقعنا. من رأيناه يحفظ ويسرد الأحاديث أو يسرد الأقوال أو الشعر أو نحو ذلك نعجب به وبحافظته، هذا شرف له. ولكن فيما يتعلق بضبط الحديث علماء الحديث يرون أن من كان صاحب كتاب فهو مقدم على من كان يحفظ حفظ صدر حتى وإن كان ضابطا حافظا متقنا، فيقدمون حفظ الكتاب على حفظ الصدر. فهذا دليل على جواز الكتابة، ومثل ما قال هو جائز إجماعا. لكن هذه الكتابة لها ضوابط، واشتغل علماء الحديث بكل ما تحتاجه هذه الكتابة، ولذلك يقول وتصرف الهمة إلى ضبطه، يعني إلى ضبط الحديث. كيف يضبط؟ هذه مسألة يا إخوة تطول. يعني لو نظرتم في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه تجدونه خط أكثر من 400 صفحة فقط فيما يتعلق بالكتابة وآدابها، كما يقال في لغة الناس من طقطق السلام، منذ أن تبدأ تعد القلم إلى أن تنتهي من تصنيف الكتاب. يتدخلون في نوعية القلم من أي شجر يكون، وفي بريه كيف يكون، وفي رأسه، لا تدقق الرأس اجعله يعني غليظا فإنك تحتاج حينما تكون أحوج الناس إليه، يعني بعد ما تكبر سنك، لأنك لو دققت أنت شاب نعم تقرأ في الخط الدقيق، ولكن إذا كبرت سنك خلاص وبذاك الوقت ما فيه ترى نظارات ولا مكبرات ولا شيء، ما عندهم شيء من هذا، ما فيه إلا العين التي منحك الله إياها. فإذا دققت الكتابة بعد ذلك ما تستطيع تقرأ فيها، فلذلك كبر الكتابة. يتدخلون في نوعية الحبر وألوان الحبر ومما يصنع وكيف يصنع، الصمغ الذي يوضع عليه من أين تأخذ هذا كل هذا له آداب، يعني كل شيء له آداب، القلم وبريه وما اختياره وما إلى ذلك كله له آداب عندهم، الحبر وما يتعلق به طريقة تحضيره له آداب، الورق أو ما يكتب عليه أيضا له آداب. كانوا أحيانا يجدون الورق وأحيانا لا يجدون الورق، خاصة في القديم، يعني الورق يمكن كثرة بعد ما قويت الدولة الإسلامية وتوسع الناس مع الدول الأخرى وهكذا، لكن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أحيانا يكتبون على الأشجار، أحيانا على الأشجار على الأحجار، وأحيانا على أكتاف الإبل، وأحيانا على الجلود، وهكذا يعني بحسب ما يتوفر لهم. أما ما بعد ذلك فكان أكثر الكتابة على الورق، وربما كتبوا على الجلود، خاصة بعض الجلود الراقية مثل جلد الغزال ونحو ذلك، وهذه يبدو أنها كانت الكتب التي اختارها إما المرفهون أو الملوك، لأن جلد الغزال يكون غاليا. كذلك أيضا هذا الورق الذي يؤخذ كيف يمكن أن يقطع، وإذا قطعت الورق، لأنه ما يجيهم جاهز ولا مثلنا رحل المكتبة وخذ ورق على طول ما شاء الله شوف زي المسطرة، لا، هم الذين يقومون بتقطيع الورق، يأتيهم يعني خام ويقومون بتقطيعه. فتقطيع الورق أيضا حزم الأوراق، يعني تجليدها، تجيك أوراق قطعتها أنت صارت أوراق مبعثرة، تريد تجعل كتاب، كيف تجلد هذا الكتاب؟ يذكرون لك آداب تتعلق به، يعني خاصة خشية مما يؤثر على الكتاب فيتلف بالذات مع مرور الزمن. فعلى سبيل المثال مثلا ما يتعلق بالورق، يقولون أنت إذا كتبت الآن كتبت على هذه الصفحة وأردت تقلبها في صفحة قبلها، طيب الحبر الآن طري، قلبت الصفحة على تلك الصفحة، ما الذي سيحصل؟ سينطبع الحبر بعض على بعض، أي هم ينبهونك يقولون احذر من هذا. طيب ماذا تصنع؟ لابد تجفف الحبر، كيف تجففه؟ بعضهم يذهب ويأخذ تراب ويحطه حتى يمتص الحبر الزائد، قالوا لك هذا غلط. بعضهم يعني راح يروي في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تربوا الكتاب، يعني يجعلوا عليه التراب، هو حديث غير صحيح، بل قالوا وضع التراب غلط. لماذا غلط؟ قالوا لأن هذه التربة فيها هذه الدويبة التي لا ترى وهي الأرضة، فأنت إذا وضعت التراب على القرطاس بعد فترة تفاجأ بهذه الدويبة وقد أكلت عليك الورق، فاحذر من تتريب الكتاب. طيب ماذا يستعمل؟ قالوا ممكن يستعمل نشارة الخشب، لكن بشرط أن يتأكد أيضا أن هذا الخشب ليس فيه دويبة، أو يجففه بشيء آخر، أو يتركه في الهواء حتى يجف، ثم بعد ذلك تعمل الورقة. طيب حتى البداية الورقة من أين تكون؟ تسطيل الورق كيف يكون؟ ما هو يروح يضع والله خطوط، لا، كانوا يضعون مثل القوالب إطار وفي حبال يشدونها، ويأتي ويضغط بهذا القالب هذه الحبال على الورقة حتى تحدث آثارا، فقط يمشي على هذه الأثر حتى يكون الخط صالبا. وأيضا نهاية السطر عندهم محددة، ما والله سطر يروح للآخر وسطر ناقص مثل ما نصنع في كتاباتنا، لا، لو رأيتم كتبهم كيف سبحان الله، يعني مع العلم أنه ليس هناك خط ولا شيء، لكن أبدا كأن عنده خط ينتهي إليه. حتى الإلحاقات والهماوي، الكلام والله يا إخوان يطول، يعني سيذهب علينا الدرس في الكلام على آداب الكتابة، لكن اقرأوا فيه وتجدون يعني أن المحدثين خدموا هذه الفنون وهم الأساس فيما يتعلق بالمخطوطات. شوفوا الآن المكتبات العامة كثيرة، يعني مثلا عندنا مركز الملك فيصل أو مكتبة الملك فهد أو مكتبات الجامعات، جامعة الإمام، جامعة الملك سعود وغيرها، يعني عندهم المخطوطات كذلك. لكن الكلام على هذه المخطوطات ووصفها وطريقة التعامل معها وكذا كلها آداب أخذوها من أهل الحديث. تجد أصحاب الفنون الأخرى ما عنوا بهذا مثل ما عني به علماء الحديث، يعني مثلا الفقهاء ما لهم كلام في هذا، أهل اللغة ما لهم كلام في هذا، أهل المؤرخون ما لهم كلام في هذا، المفسرون ما لهم كلام في هذا، من الذي خدم هذا العلم؟ هم أهل الحديث، والكتب خير ناطقة، هذه الكتب موجودة انظروا فيها وانظروا من الذي خدم هذا العلم، والله تعالى أعلم. طيب ظهر ما قرأنا أقسام الرواية، تفضل. عفى الله عنك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللسامعين: وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية: السماع من لفظ الشيخ، والقراءة عليه، والإجازة بأنواعها، والمناولة والمكاتبة، والإعلام والوصية والوجادة. وصفة الرواية وأدائها، ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث، وآداب المحدث وطالب الحديث، ومعرفة غريبه ولغته، وتفسير معانيه، واستنباط أحكامه، وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم. مما ينبغي لطالب العلم معرفته أقسام طرق الرواية. رواية الحديث أيها الإخوة يعني الطريقة التي يتلقى بها الراوي عن شيخه أو التلميذ عن شيخه. نجد أنها عند المحدثين على طرائق، أجملها هنا في السماع والقراءة والإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام والوصية والوجادة. كل واحد من هذه الألفاظ نحتاج أن نقف معه وقفة سريعة، وإلا فالكلام فيها طويل. يعني تصوروا هذه وهذين، أن هذين السطرين أو السطرين ونصف كتب فيهما القاضي عياض كتابا بأكمله اسمه الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع. فتصور يعني كتاب بأكمله سنأتي عليه في سطرين ونصف، يعني ما الذي ستأخذه من هذا؟ لن تأخذ إلا مجرد عناوين، أما الإسهاب والتطويل فمحله كتب المطولات. طيب اسمعوا لي، يعني أولا نلخص هذا بشيء تفهمونه، ثم بعد ذلك نأتي عليه بالتتبع. بعض المشايخ أو بعض الشيوخ إذا أراد أن يحدث جلس وبدأ يحدث التلاميذ بلفظه هو، ربما كان حافظا حفظ صدر، وربما كان صاحب كتاب، أيا كان، سواء حدث من حفظه أو من الكتاب، فيبدأ يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهم يكتبون. بعضهم كان يحفظ، من رزقه الله حافظة قوية بعضهم كان يحفظ هكذا ما يكتب، لكن خاصة في العصر المتأخرة كانوا يحرصون على كتابة الحديث. هذه الطريقة تحديث الشيخ بلفظه وسماع التلاميذ والرواة منه، هذا يسمى السماع، وهذا أعلى وأحسن طرق التحمل. لماذا؟ لأنه يأخذ من لفظ الشيخ مباشرة، فالسماع هو أعلى وأحسن طرق التحمل. بعض الشيوخ يعطي كتابه للتلميذ، أو يكون هذا التلميذ قد استعار من الشيخ كتابه ونسخه وقابله، تأكد من ضبطه له، أو نسخه من كتاب تلميذ نسخه من كتاب الشيخ، أو سمعه من لفظ الشيخ. فالمهم أن يكون هناك كتاب يقرأ على الشيخ، فربما كان الكتاب للتلميذ وربما كان كتاب الشيخ نفسه، فربما دفع الشيخ للتلميذ الكتاب وقال اقرأ، فيبدأ يقرأ التلميذ والشيخ يسمع، فإذا أخطأ صوبه. طيب الحضور يكتبون هذا الحديث من لفظ من؟ من لفظ التلميذ، ولكن الشيخ يقر هذا، لو كان عنده تعقب لتعقبه أو لصحح له، فيقولون أخبرنا، يعني في الأول من لفظ الشيخ يقولون حدثنا، هذا إذا كان هناك حضور كثير. إذا كان فقط واحد هو الذي حدثه الشيخ يقول حدثني، فحدثني تدل على أخذ الواحد، وحدثنا تدل على أن هناك عددا. أما إذا قرأ التلميذ فإن كان لوحده قال أخبرني، وإن كان هناك حضور قال أخبرنا، يعني نحن مجموعة، فأخبرنا تدل على القراءة على الشيخ. لكن بعض المحدثين صاروا يسوون بين هذا وهذا، لكن هذا هو الأصل، والمقصود بيان الطريقة، أن من المحدثين من يسلك هذه الطريقة ومنهم من يسلك هذه الطريقة. إذن بعض الشيوخ لا يريد أن يحدث من لفظه هو لسبب من الأسباب، لكونه يستمتع مثلا بهذا، أو يريد أن يدرب الطلاب على القراءة ويصحح لهم، أو لكونه يتعب من القراءة، إلى غير ذلك من الأسباب. يعني الإمام مالك رحمه الله عرف عنه أنه لا يحدثهم من لفظه، وإنما يعطي الكتاب للطالب ويقرأ. وكذلك أيضا لو لم يكن الكتاب كتاب الشيخ، يعني يمكن الشيخ ماسك كتابه يتابع، والتلميذ نسخ كتابه من كتاب الشيخ، أو نسخه من كتاب واحد نسخه من كتاب الشيخ، أو نسخه من كتاب واحد كان قد أملى عليهم الشيخ هذه الأحاديث، كل هذا موجود. فحينما يقرأ إن أخطأ رد عليه الشيخ، هذا يسمى العرض. الأول يسمى السماع، والثاني يسمى العرض. إذن العرض ما قرئ على الشيخ، ويعبر عنه هنا بقوله والقراءة عليه. القراءة عليه تسمى العرض، فالأول السماع من لفظ الشيخ، والثاني القراءة عليه وتسمى العرض. طيب، هل هناك شيء آخر يمكن أن يكون غير هذا؟ نقول نعم، هناك الإجازة، لكن هذه الإجازة لها أنواع كثيرة. ابن الصلاح ذكر منها 7 أنواع، والحافظ العراقي أوصلها إلى 9 أنواع. وهذه الأنواع منها أنواع مردودة عند علماء الحديث، مثل ما قلت لكم الإجازة العامة، من يقول أجزت جميع المسلمين، أو الإجازة للمجهول، أجزت لمن سيولد لفلان، وهكذا. هذه إجازات رديئة، لكن هناك إجازات قوية، ومع ذلك فقد كانت الإجازة مختلفا فيها في الأصل، فبعض أهل الحديث يمنعون من الإجازة، ثم بعد ذلك صار شبه إجماع في إجازة بعض أنواع هذه الإجازة. فما المقصود بالإجازة؟ المقصود بالإجازة أخذ الحديث جملة غير مفقط. يعني إذا كان الشيخ يحدثهم بالحديث، يحدثهم به حديثا حديثا، أو يقرأ عليه الكتاب، يقرأ حديث حديث. طيب، إذا كان الشيخ يعطي التلاميذ مثلا ساعة في اليوم، والكتاب مثل الموطأ، كم سيمكث في قراءة هذا الكتاب؟ يمكن ما يكفي شهر. طيب، بعض الذين جاءوا من الآفاق، من بلاد نائية وبعيدة، بعضهم قليل ذات اليد، بعضهم لا يستطيع الصبر عن وطنه، بعضهم يمكن والده مشدد عليه ويقول أنا أسمح لك مثلا مدة شهر شهرين وهكذا، إلى غير ذلك من الأسباب التي تجعل الناس لا يستطيعون الإقامة طويلا. ثم بعضهم يأتي ليأخذ العلم عن شيوخ متعددين في هذا البلد وفي غيره، فأنت تريد تحبسني عندك هذه المدة الطويلة، متى أستطيع أن أتلقى من المشايخ الآخرين؟ ومتى أستطيع أن أرحل للبلدان الآخرين؟ متى أستطيع أرجع لبلدي؟ متى؟ يعني هناك عدة أسئلة. طيب، ما الحل؟ رأوا أن يؤخذ الحديث جملة، بشرط أن يكون هناك تثبت وتأكد من صحة ما هو موجود. فإذا كان مثلا صاحب الشيخ نفسه قدر مجيء هذا الطالب وعند الشيخ نسخة أخرى من كتابه، فإنه يمكن أن يعطيه هذا الكتاب ويقول هذا كتابي وقد أجزتك بروايته، بدل ما تقرأ عن علي حديثا حديثا، خلاص خذه جملة وأجزتك بروايته، يعني سمحت وأذنت لك بروايته عني. هذه أعلى أنواع الإجازة. أولا هي إجازة مصحوبة بالمناولة، ناوله الكتاب ومصحوبة بالإعلام، أعلمه، قال هذا كتابي، هذا يسمى إعلام. لما يقول هذا كتابي يسمى إعلام، لاحظوا هذه سنحتاجها بعد قليل. كذلك مناولة، ناوله الكتاب، هذه تسمى مناولة، نحتاجها أيضا بعد قليل. وأجازه، أذن له، أيضا هذه تسمى إجازة من معين لمعين بمعين، معين من من معين من هو الشيخ، لمعين من هو التلميذ، بمعين اللي هو الكتاب، كل شيء محدد. هذا يختلف عما لو قال الشيخ أجزتك بجميع مروياتي، لا، هنا إجازة من معين لمعين بغير معين. أو لو قال أجزت لأهل البلد الفلاني بجميع مروياتي، هذه إجازة من معين لغير معين بغير معين، وهكذا. فالمهم هذه هي أعلى أنواع الإجازة، وهي أصحها وأحسنها، إجازة من معين لمعين بمعين، إجازة مصحوبة بالإذن وبالمناولة وبالإعلام. طيب، أما ما بعد ذلك من أنواع الإجازة فالكلام عليه يطول، لكن أنا أعطيتكم الآن أحسن أنواع الإجازة وعرفتم الإجازة أنها أخذ الحديث جملة. طيب، قال والمناولة. المناولة إذا ناول، طبعا ليس شرطا أن يكون شيخ أعطى التلميذ كتابه، لو أن هذا التلميذ استعار كتاب الشيخ ونسخه وقابله ثم جاء وأعاده إليه وقال والله أنا الآن انتهيت، فيأخذ الشيخ الكتاب ينظر فيه ويقول نعم هذا كتابي وقد أجزتك بروايته، يعني هذه نسخة من كتابي وقد أجزتك بروايته، هذه أيضا تعد درجة ثانية، صح الأولى أحسن لكن هذه لا بأس بها، وهكذا. طيب، بالنسبة للمناولة، المناولة إما أن تكون مصحوبة بالإجازة أو لا. فإذا ناول الشيخ التلميذ الكتاب، سواء كتابه الذي أعطاه للتلميذ أو كتاب نسخه التلميذ عن كتاب الشيخ أعطاه إياه وقال هذا كتابي، هنا صار في مناولة. إذا قال وقد أجزتك بروايته، خلاص هذه يعني داخلة في القسم الأول، قلنا هي أحسن أنواع الإجازة. لكن لو أنه أعطاه الكتاب قال أنا نسخت هذا الكتاب من كتابك، أخذه الشيخ وطالع فيه وناوله إياه، لكن ما قال أجزتك بروايته، هل يجوز له في هذه الحال أن يروي هذا عن الشيخ؟ فيه خلاف، والجمهور على أنه لا يجوز لأنه ما أذن له بروايته. لكن لو أنه قال له هذا كتابي، يعني ناوله إياه وقال هذا كتابي، هذا وش نسميه؟ إعلام. أحسنت، نسميه إعلام. ما قال أجزتك بروايته، فصار الآن فيه مناوله فيه إعلام، هل تجوز له روايته أو لا؟ فيه أيضا خلاف، لكن الراجح جوازه. ليه؟ لأنه مثل تماما ما لو جاء الراوي أو طالب العلم لحلقة الشيخ الذي لا يعرفه الشيخ، جاء وجلس وسمع من الشيخ ومشى، يجوز له أن يقول حدثني الشيخ أو لا يجوز؟ يجوز، يعني ليس من الضروري أن يكون الشيخ يعرف جميع الحضور ويأذن لكل واحد أن يحضر، ها؟ كما أنه لا يجوز له أن يمنع أحدا. ولذلك الحارث بن مسكين هو شيخ للنسائي، كان يمنع النسائي من الحضور في مجلسه، كان النسائي يروح ويختبئ خلف الجدار ويسمع حديث الحارث بن مسكين وكان يحدث عنه، وما قال العلماء أنك أخطأت، ها؟ مع العلم أنه يقول أنا ما أسمح له يجلس عندي، لكن هذا ليس ملكه، المهم ما دام أنه حدث الناس بهذا الحديث وسمعه النسائي خلاص ثبت الاتصال، انتهى الإشكال. فإذا إذا كان هناك مناولة وإعلام فهنا يجوز له أن يرويه إن شاء الله على الوجه الراجح. قال والمكاتبة. المكاتبة كانت في البداية مختلفا فيها، خاصة في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك استقر الأمر على اعتبارها إذا صاحبها إذن، مثل أن يكتب له كتابا ويقول هذا كتابي وقد أجزتك بروايته. طبعا هو الآن يمكن ما شاهده ولا رآه، ولكن يعرف أن فلانا هذا هو ابن فلان، ربما كان يعرف أباه أو ربما صار إماما عالما وسمع به فأراد أن يتحفه بأحاديثه، أو ربما كتب ذلك التلميذ للشيخ يقول أنا لا أستطيع الحضور عندك فلعلك تكتب لي بأحاديثك، فيكتب له بأحاديثه ويأذن له بروايتها. انظر ما حصل بينهما لقاء، لكن عد المحدثون هذا أيضا طريقة من طرق التحمل الصحيحة، هذا إذا صاحبه إذن. لكن إذا كان كتب له كتابا لا يقصد فيه تحديثه بهذه الأحاديث، افرض أن الكتاب كان يتضمن أمرا من الأمور، مثلا مسألة من مسائل البيوع، كتب له مثلا يناصحه أو يخبره بما هو حاصل ويقول وهذا لا يجوز والدليل على ذلك ما حدثنا به فلان ابن فلان ويذكر إسناده بالحديث ويذكر الحديث كاملا. طيب ثم وصل هذا الكتاب لذاك، لكن هذا الشيخ ما قال هذه أحاديثي وأجزتك بروايتها، وإنما كتب له الكتاب لقصد آخر. فهل يجوز له في هذه الحال أن يروي عن هذا الشيخ؟ نقول ما دام الشيخ قال حدثنا فلان فمثله مثل ما لو حضر في مجلس يحدث به، فالصواب إن شاء الله تعالى جواز التحديث عنه بذلك، لكن بشرط أن يكون متأكدا من أن هذا الكتاب هو كتاب الشيخ، وهذا التأكد بمعرفة الخط وبثقة الناقل له يعني لهذا الكتاب لذلك التلميذ. أما والله لو جاءه من هب ودب بهذا الكتاب وقال هذا كتاب من فلان، طيب افرض أن هناك من قلد خط فلان وكذب عليك، فلا بد من التثبت في هذه الحال. الوصية طبعا الإعلام عرفناه هو أن يعلم الشيخ التلميذ بأن هذا كتابه، لكن إن صاحب ذلك إجازة فلا شك أن هذا أقوى، إن لم يصحبه إجازة فبعض أهل العلم منع من ذلك وبعضهم أجاز، ولعل هذا هو الصواب ما دام يعترف بأن هذه أحاديثه، فما المانع من أن أكون أخذتها ما دمت تواصلت معه. أما بالنسبة للوصية فقد تكون معتبرة وقد لا تكون، فإذا كان الراوي أو التلميذ مثلا ابنا للشيخ أو من تلاميذه المعتبرين أو من أقاربه ويعرفه وأخذ عنه أحاديث، ولكن عنده أحاديث أخرى وأوصى في كتب وأوصى بهذه الكتب لهذا التلميذ، قال كتبي كلها أوصي بها لهذا التلميذ وأجزته بروايتها، فإذا أجازه بروايتها فهذه وصية مع الإجازة، هذه يجوز له أن يرويها عنه. لكن إذا أوصى بها فقط ولم يجزه بها فهذه محل خلاف، لكن نلاحظ أن فيها شبها من أي شيء؟ من الإعلام، ما دام أنه متأكد أن الشيخ أوصى له وأن هذه كتب الشيخ، مثل أن يكون مثلا أحد أقاربه أو ابنه أو غير ذلك، الفرق فقط أنه ما أجازه بها وإنما أوصى بها إليه، قال كتبي تذهب لفلان أو تكون عند فلان أوصى بها إليه، فهل يجوز له أن يرويها؟ ما دام أنه في كل كتاب يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فهنا ذهب بعض أهل العلم إلى جواز التحديث منها وبعضهم منع، والمسألة في الحقيقة بحاجة إلى ترجيح. أما بالنسبة للوجادة فليس فيها لا وصية ولا إعلام ولا شيء، وإنما يجد التلميذ كتب لهذا الشيخ، ربما أدركه ربما لم يدركه الله أعلم، لكن سواء أدركه أو لم يدركه، فهل إذا وجد كتبه بدون وصية منه وإنما وجد هذه الكتب يسوغ له أن يحدث عن هذا الشيخ؟ الصواب أنه لا يسوغ له أن يحدث لأنه ليس هناك صفة اتصال بينهما. لكن نلاحظ أن روايتنا أو تحديثنا الآن أو اعتمادنا على الكتب هو إجادة، يعني مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم مثل هذه الكتب ليس عندنا أسانيد بها، طيب كيف سغ لنا أن نستدل بهذه الأحاديث؟ نحن وجدناها وجادة ونحن متأكدون من أن هذه كتب فلان، لكن لا يسغ لنا أن نقول حدثنا البخاري مثلا، لأنه ليس بيننا وبينه اتصال، لكن نقول قال البخاري في صحيحه لا بأس بذلك والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لأقسام طرق الرواية هذه، الصياغة التي تستخدم. جيد، سؤال وجيه، ما هي الصياغة التي تستخدم في هذا؟ قلت بالنسبة للسماع سمعت أو حدثنا أو حدثني، بالنسبة للعرض وهو القراءة أخبرنا أو أخبرني أو قرأت على فلان أو أخبرنا فلان قراءة أو أخبرني فلان قراءة، كل هذه الصيغ تستخدم. في بعض الأحيان وجدنا بعض المحدثين يستخدمون في القراءة قولهم حدثنا أو حدثني، وهنا حصل نزاع بين المحدثين، فمنهم من لا يرى هذا بل يرى الالتزام بالعبارات التي قلناها، هذا مثل مسلم ابن الحجاج. البخاري تسمح ويقول يجوز أن يقول في العرض وفي القراءة حدثنا وحدثني. الإمام الطحاوي ذهب يؤلف رسالة في هذا، رسالة بعنوان جواز التسمية، التسوية بين حدثنا وأخبرنا، يقول كلاهما سواء. في الغالب أن هؤلاء أثر فيهم المصطلح اللغوي، قالوا هي بمعنى واحد فلماذا تفرقون بينها. نقول هذا التفريق اصطلاحي، ولو أن أهل الحديث أجمعوا على هذا وعملوا به لكان أجود وأحسن، ولكن حصل بينهم خلاف، والخلاف في هذا إن شاء الله تعالى يسير لا يؤثر، لأن السماع والعرض كلها من طرق التحمل الصحيحة بلا شك. أما بالنسبة للإجازة فإما أن يقول حدثنا أو أخبرنا إجازة، يعني لابد أن يصرح بقوله إجازة، أو يستخدم بعض المصطلحات التي تدل على هذا. فمن المصطلحات التي تدل على هذا أنبأنا، أنبأنا هذه يستخدمونها في الإجازة، وعن كذلك خاصة عند المتأخرين، أما عند عن عند المتقدمين فلا، هي كما بينا في المرات السابقة، لكن عند المتأخرين من بعد القرن الثالث يعني في القرن الرابع فما بعده كانوا يستخدمون عن للإجازة. المناولة لا بد أن يصرح بما يدل على المراد، فإن كانت بإجازة خلاص مثل ما قلنا يستخدم أنبأنا أو عن، أما إذا كانت بغير إجازة فينبغي أن يبين فيقول ناولني فلان، كذلك كاتبني فلان أو كتب إلي فلان، هذا بالنسبة للكتابة. الإعلام يمكن أن يقول أعلمني فلان بكذا ويذكر ذلك الحديث. بالنسبة للوصية يقول أوصى إلي فلان بكذا. بالنسبة للوجادة يقول وجدت بخط فلان وهكذا. طيب قال وصفة الرواية، وصفة الرواية وأدائها، يعني ينبغي لطالب علم الحديث أن يعنى بصفة الرواية، هل هي من الكتاب أو من الحفظ، خاصة مثلا شيخة، هل حدث بهذا من كتاب أو من حفظه، كذلك أيضا هو ينبغي أن يعتني بهذا، إن كان حدث من كتاب فله آداب، وإن حدث من حفظ فله آداب. كذلك أيضا أداء هذه الرواية، مثل ما قلت سابقا، هل هذا الأداء من الأصل أو من الفرع، فإذا كان مثلا حدث عن الإمام مالك، هل أخذ عن كتاب مالك نفسه أو عن فرع من كتاب مالك، فإن كان عن كتاب مالك نفسه فهل قابله أو لم يقابله، صار كتابه الآن هو فرعا من كتاب مالك، فهل قابله بعد ما نسخه، لأن المقابلة هذه مهمة، يعني هو في حال النسخ قد يسقط عليه شيء، قد يتصحف عليه شيء، فلا بد من المقابلة، والكتاب الذي لم يقابل يكثر فيه الغلط. وإذا كان ذلك من فرع فهذا الفرع هل قوبل على الكتاب الأصل أو لا، فإن كان قوبل فهذا بلا شك أحسن وأجود، وإن كان لم يقابل فإنه قد يكون فيه خلل، فإذا عرف ذلك وتبين خلل فإن هذا الخلل يعزى لعدم المقابلة. قال ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث، يعني يدخل في أداء الراوي للرواية الرواية بالمعنى، يعني هل يؤدي هذا الراوي الحديث بلفظه أو هو ممن يتوسع في هذا ويروي بالمعنى. ولا شك أيها الإخوة أن أداء الرواية باللفظ هذا هو الأصل، وكان بعض الصحابة يرون هذا ولا يريدون أن يغيروا شيئا من اللفظ، ومن هؤلاء الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا بعض التابعين مثل محمد بن سيرين كان يرى أداء الحديث بلفظه. لكن لأجل أن هذا مما يعسر ويصعب على الناس، فبعضهم صار يروي بالمعنى ولكنه متثبت من أنه لم يخرم من المعنى شيئا، ولكن يستخدم ألفاظا مرادفة. ولعلي قلت لكم مثل أقبل يا فلان، أو هلم يا فلان، أو تعال يا فلان، نجد أن هذه الألفاظ الثلاثة معناها واحد وإن كانت مختلفة الألفاظ. فلو أنني قلت يا فلان أقبل، ثم حكى عني أحد الناس قال إن فلانا قال يا فلان هلم، هل يغير هذا من الواقع شيئا؟ أبدا، المعنى واحد. فلذلك الرواية بالمعنى اشترط فيها المحدثون أن يكون ذلك الراوي عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ. فإن كان عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ بحيث يؤدي الحديث بمعناه من غير زيادة ولا نقص فلا بأس. أما إن كان يظن أنه أدى الحديث بمعناه ولكنه أتى بلفظ قد يؤدي إلى زيادة معنى وهو لا يشعر، فهذا يخل بروايته بالذات إذا كثر ذلك منه. أما إذا كان قليلا فهذا لا يضر، وإنما ينبه على خطأه في ذلك، لأن هذا قد حصل لبعض كبار أهل العلم. فعلى سبيل المثال، عمر بن حمزة لما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، فهم عمر بن حمزة أن اليد الأخرى هي الشمال، فذهب يروي الحديث هكذا: إن الله يقبض السماوات بيمينه والأراضين بشماله. هنا نجد أنه أتى بمعنى زائد، وهو وصف يد الرب جل وعلا الأخرى بالشمال، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يديه يمين، فلا يجوز أن توصف يد الرب جل وعلا الأخرى بأنها شمال. فعمر بن حمزة إذن لما روى بالمعنى هنا أخطأ، لأنه أتى بمعنى زائد. شعبة بن الحجاج رحمه الله لما روى عن إسماعيل بن علية حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، شعبة رواه هكذا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. روى الحديث بالمعنى واختصره، فما الذي حصل هنا؟ صار النهي هنا عاما للنساء وللرجال، بينما في الأصل النهي خاص بالرجال. فهذا من الخلل الذي يقع بسبب الرواية بالمعنى. كذلك لما حدث بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، شعبة اختصر هذا الحديث ورواه بالمعنى فقال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. طيب، هل هذا المعنى هو ذاك المعنى؟ لا، اختلف، صار الحديث الآن بهذا المعنى يؤدي إلى معاني زائدة أخرى وهكذا. فالرواية بالمعنى بهذه الصفة تخل بالحديث، فإن كثرت من الراوي قدحوا فيه، لكن إذا كانت أحاديث محصورة ومعروفة يبينون أن هذا من أخطاء هذا الراوي بسبب روايته بالمعنى أو بسبب اختصاره لذلك الحديث. إذن هذا معنى قوله: ويدخل فيه رواية بالمعنى واختصار الحديث. إذن الرواية بالمعنى واختصار الحديث جائزان إذا صدر ممن هو عارف بما يحيل المعاني من الألفاظ، خاصة فيما يتعلق باختصار الحديث. هذا قد يكون أدى الحديث بلفظه ولكنه اختصره، واختصار الحديث وتقطيع الحديث هذا كان يصنعه بعض الأئمة، ولا شك أن الإتيان بالحديث بتمامه أفضل وأحسن بلا شك، لكن ربما احتاج بعض أهل العلم لتقطيع الحديث، مثلا إذا كان الحديث طويلا وبعض أجزائه هو يحتاجها في موضع ولا يحتاج بعض أجزائه في هذا الموضع، وإنما يحتاجها في موضع آخر، مثل ما يصنع البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه، فإنه يقطع الحديث في مواضع عدة، ولكن البخاري عالم فلا يخل بالحديث في هذه الحال، فهذا يجوز. لكن إذا كان اختصار الحديث قد يؤدي إلى إخلال بمعنى الحديث فلا، مثل ما صنع شعبة، هنا فيه إخلال بهذا، أو حتى لو جاء بنفس اللفظ ولكنه يعني أسقط بعض اللفظ، مثل ترك الاستثناء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد. فلو أن راويا قال أنا أريد أن أختصر الحديث وأنا لن أغير شيئا من اللفظ فقال الذهب بالذهب ربا ثم سكت، يجوز هذا؟ نقول لا، الاختصار هنا لا يجوز، لأن باقي الحديث متصل بأوله، فإذا كان هناك اتصال بين اللفظ الذي أورده واللفظ الذي تركه فإنه لا يجوز، لأنه يترتب عليه إخلال بالمعنى كما قلنا في ترك الاستثناء وهكذا. طيب، قال وآداب المحدث وطالب الحديث، أي ويجب أو ينبغي لطالب علم الحديث أن يعرف آداب المحدث وطالب الحديث. وهذه الآداب كما شاهدنا منها ما يتعلق بالمحدث يعني الشيخ نفسه، ومنها ما يتعلق بالطالب. هناك الآداب مشتركة بينهما، مثل إخلاص النية، نبه علماء الحديث على هذا، أنه ينبغي للشيخ وللطالب أن يخلص نيته في الطلب، والخلل الذي يحصل في النية في هذه الحال هذا بلا شك أنه من الآفات والأدواء الخفية التي تعرض لبعض الناس وتظهر بصفات شتى، مثل الافتخار على الأقران أو العجب والزهو بالعلم أو نيل بعض الأغراض الدنيوية به كجاه ومنصب ومال وغير ذلك، فكل هذه من الأدواء الخفية التي تكون مذهبة لبركة العلم. بالنسبة للشيخ ذكروا من الآداب المتعلقة به أن لا يحدث في بلد فيها من هو أولى منه، يعني احتراما لذلك الذي هو أولى، قد يكون مثلا شيخا له، قد يكون كبيرا بالسن، قد يكون عالما يشار إليه بالبنان وهكذا. وإذا احتيج إليه فعليه أن يدل أيضا على ذلك الشيخ، وهذا من النصح للمسلمين. فإذا جاءه مثلا طلبة علم الحديث ليسمعوا عليه فليقل لهم اذهبوا لفلان، فهو أعلى إسنادا مني مثلا أو أكثر حديثا مني أو غير ذلك من الأسباب، هذا من النصح لهؤلاء. ذكروا أيضا أنه ينبغي له من الآداب التي تتعلق بالمجلس أن لا يأتي للمجلس إلا وهو متوضئ، وأن يستقبل بمجلسه القبلة، فإن هذا يدل على أدبه مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يسمح لأحد أن يرفع صوته في مجلس التحديث، لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى على من رفع صوته في مثل هذه المجالس يعني بطريقة تدل على عدم الاحترام والتقدير أن يكون داخلا في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى غير ذلك من الآداب، وهي كثيرة لكن لا نستطيع أن نثني عليها في هذه العجالة. بالنسبة لطالب علم الحديث أيضا ذكروا له الإخلاص، ذكروا أيضا من الآداب آدابه مع شيخه أن يكون موقرا لشيخه، أن لا يضجر شيخه ولا يثقل عليه، فإذا وجد الشيخ قد ضجر أو مل فليترك ذلك المجلس ويأتيه في وقت آخر. في حال القراءة عليه أن يتأدب فيقول من سمعت رحمك الله ونحو هذه العبارات التي تدل على احترام الشيخ وتوقيره. آداب كثيرة في الحقيقة، يعني استفاد منها حتى المربون الذين يكتبون في آداب الطلب، و أخذوا هذه الآداب من المحدثين وبدأوا يسطرونها في كتب آداب الطلب. كذلك أيضا لطالب علم الحديث آداب مع أقرانه وزملائه، فعليه أن ينصح لإخوانه، فإذا طلب أحد منهم أن يفيده بشيء قد فات عليه فعليه أن لا يمتنع، لأن هذا من النصيحة ومن بركة العلم نشره وهكذا. كذلك أيضا عليه أن لا يستكبر في طلب العلم، يقول المجاهد رحمه الله لا ينال علم مستحي ولا مستكبر، فإذا كان هناك شيوخ فعليه أن لا يستحي ولا يمنع الحياء من الأخذ عنهم، بل يعمد ويحرص على التلقي واغتنام الأوقات واغتنام عمر هؤلاء الشيوخ، فإنهم قد تفوته الرواية عنهم فيندم أشد الندم. كذلك أيضا من الآداب المتعلقة بهذا أن يعمل بالعلم، فأي حديث يأتيه عليه أن يعمل به يقولون ولو مرة، فإن هذا من زكاة العلم. بل قالوا إن من دواعي حفظه أو من أهم الوسائل المعينة على حفظ الحديث العمل بالحديث، فأنت إذا عملت بالحديث فأنت صرت تتذكره دائما من خلال عملك به. وهكذا في آداب، يعني منها ما يتعلق أيضا بالآداب المتعلقة ببداية الطلب مثل ما قلنا عن سماع الصغير، وبداية التحديث متى يبدأ بالتحديث. منهم من اشترط للتحديث سنة معينة، منهم من قال لا يحدث قبل سن 15، منهم من قال لا بل سن 18، منهم من قال لا بل سن 30، منهم من قال 40، وهكذا. كلها اجتهادات من بعض الأئمة، ولكن الصواب أنه متى ما وجد من نفسه فرصة ووجد حاجة الناس إليه فإن له أن يحدث. والإمام مالك رحمه الله حدث وهو في مقتبل العمر ولا شيء في ذلك. أيضا الإمساك عن التحديث، متى يمسك عن التحديث؟ هل يمكن أن يمسك عن التحديث في سن معين؟ بعضهم يخاف على المحدث من الهرم من الخرف، يمكن ينسى، يمكن تختلط عليه الأحاديث وهو لا يشعر، فقالوا بعضهم قال عليه أن يمسك في سن 70، في سن 80، وبعضهم قال لا أبدا. قالوا طيب قد يخرف، الإمام مالك يقول إنما يخرف الكذابون، يعني يقول الصادقون لا يخرفون، وهذا طبعا ليس بصحيح، فإن الخرف آفة تعرض مثل ما نعرف الآن بما يسمى الزهايمر أو نحو ذلك لأسباب معينة، والآفات تتعدد، والصحة يمنحها الله جل وعلا من يشاء. فمن الناس من يمتعه الله جل وعلا بعقله حتى يتوفى بعد أن عمرا طويلا، ومنهم من يكون دون ذلك، والله تعالى أعلم. طيب قال ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه، أي ينبغي لطالب علم الحديث أن يعنى بمعرفة غريب الحديث ولغة الحديث وتفسير معانيه واستنباط الأحكام منه. هذا ما أغفله المحدثون بل عنوا به عناية شديدة، فنجد أن هذا كان موجودا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ ماذا قالوا؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال بل المفلس من أمتي من يأتي بحسنات أمثال الجبال إلى آخر الحديث. فهنا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى المفلس، هذا مما يدل على مشروعية معرفة مثل هذا. ونعرف أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة، ذكرك أخاك ما يراك أكره، ما تدرون ما العضه، وهكذا في أنواع الكوثر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر أعطانيه الله جل وعلا في الجنة. فمثل هذه الألفاظ الغريبة والتي تدل على ضرورة معرفة لغتها ينبغي لطالب علم الحديث أن يعنى بها. كذلك أيضا لغة الحديث، ضبط لغة الحديث، لا يليق بطالب علم الحديث أن يلحن فيقرأ اللفظ قراءة قد تحيل معناه، فهذه من المصائب، مثل ما قلنا عن التصحيف الذي حصل. تفضل يا أحمد. التصحيف الذي حصل كله بسبب مثل هذه الأمور، فالتصحيف إما أن يكون كذا وإما أن يكون أيضا بسبب القراءة المغلوطة للفظة نفسها. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب إذن طالب علم الحديث عليه أن يعنى بمعرفة المتن بجميعه، ولا يركز على جانب الإسناد فقط ويهمل المتون، فقبيح به أن يلحن في متون الأحاديث. وقد ذكر في هذا من العجائب الشيء الذي يضحك، خاصة في كتب التصحيف التي أشرت إليها، فإن التصحيف يأتي أيضا في المتون، وبعضهم كما قيل يصحف حتى في القرآن، لكن إن حصل هذا فهو ليس من الأئمة الذين عرفوا، يمكن يكون من طلبة علم صغار، والله تعالى أعلم. والشاهد أن العلماء عنوا بهذا عناية فائقة، فنشأت كتب غريب الحديث منذ وقت مبكر. النضر بن شميل رحمه الله والأخفش هما من أوائل من ألف، لكن لا ندري أيهما كان هو الأسبق لأنهما عشا متعاصرين. فيقال إن أول من ألف هو النضر، ويقال إن أول من ألف هو الأخفش، والله تعالى أعلم. ثم بعد ذلك تتالت في هذا ألفه في غريب الحديث، يأتون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون للألفاظ الغريبة فيها، مثل ما قلنا عن التحنث، الزهري فسره بأنه هو التعبد. نعم هذا اللفظ غريب. ويأتي أحيانا حديث يعني يكاد يكون معناها مستغرقا. لو قرأتم مثلا حديث أم زرع، كم فيه من الألفاظ التي تحتاج إلى تفكيك وبيان. هذا الذي يعنى به هؤلاء العلماء، يبينون هذه الألفاظ الغريبة. والألفاظ الغريبة هذه إنما صارت غريبة بسبب قلة استعمالها ولكون هناك بدائل عنها، فالبدائل عنها هي التي اشتهرت، ولكن ربما استعملت هذه الألفاظ في مناسبات أخرى. ونعرف أن الشعر وبالذات الشعر الجاهلي مليء بمثل هذه الألفاظ، ولذلك يحتاج الناس إلى كتب لغة العرب لبيان هذه الألفاظ التي قل استعمالها. إذن ألف النضر بن شمير والأخفش في غريب الحديث، ثم جاء بعد ذلك بعض علماء الكبار ومن أشهرهم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمة الله تعالى عليه، فألف كتابه الشهير كتاب غريب الحديث، وهو مطبوع وموجود وطبع عدة طبعات الآن، وهو أول كتاب وصل إلينا حتى الآن مما ألف، لأن كتاب النضر بن شميل وكتاب الأخفش فقد، يعني لم يصل إلينا، لكن استفاد منهما أبو عبيد وغير أبي عبيد. ثم تلا أبا عبيد إبراهيم الحربي، ثم ابن قتيبة الدينوري، ثم الخطابي، ثم أبو القاسم السرقسطي، ثم بعد ذلك ابن الجوزي، ثم جاء ابن الأثير وجمع هذا كله في كتابه النهاية في غريب الحديث. فالمهم أن هناك كتبا ألفت في هذا الفن يحسن بطالب العلم الوقوف عليها والرجوع إليها في حال الاحتياج إلى ذلك. كذلك أيضا الكتب التي تعنى بتفسير المعاني، تفسير المعاني غير تفسير الألفاظ. الألفاظ هذه اللفظة الواحدة حينما تكون غريبة يعني تحتاج إلى من يبينها، لكن المعنى أحيانا يكون جملة مثلا أو حديث بأكمله يحتاج إلى من يفسر معناه. وجدنا عناية من المالكية بموطأ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، فكثرت الكتب التي فيها تفسير معاني الموطأ. فعبد الله بن وهب وهو تلميذ الإمام مالك، عبد الله بن نافع الصائغ وهو من تلميذ الإمام مالك، هما ممن ألف في بيان غريب الموطأ. ولكن أول كتاب وصل إلينا مطبوعا وحتى مخطوطا لأننا لا نعرف الآن كتابا قبله، هو كتاب عبد الملك بن حبيب الأندلسي تفسير غريب الموطأ، وقد طبع بتحقيق بالدكتور محمد عبد الرحمن العثيمين عمه الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. كذلك أيضا هناك تفسير غريب الموطأ للقنازعي وغيره. هؤلاء هم من أول من عني بتفسير هذا الكتاب، يعني يأتون لهذه الأحاديث ويفسرون معناها ويبينون معناها، بمعنى أنه شرح ولكنه شرح موجز. ثم بعد ذلك أو كانت هذه هي النواة لكتب الشروح الحديثية، بعد ذلك تتالى أهل العلم في التأليف. فنجد بن جرير الطبري ألف كتابه تهذيب الآثار، وهذا الكتاب كتاب رائع وخدم الحديث من جوانب عدة، منها ما يتعلق ببيان الغريب وكشف المعنى، لكن بن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه أوسع مادة الحديث، فيعنى أيضا حتى بالطرق وبعلل الحديث ونحو ذلك. فهذا الكتاب فذ جدا، لكنه يمكن أن يصنف أيضا من كتب الشروح الحديثية. ثم بعد ذلك جاء الخطابي رحمه الله فألف شرحا على البخاري وألف شرحا على سنن أبي داود، وكلاهما مطبوع. ثم تتالت بعد ذلك الشروح مثل شرح ابن عبد البر لموطأ الإمام مالك في كتابه التمهيد أو في كتاب الاستذكار، ثم هكذا. وأخذت هذه الشروح تأخذ طابع التوسع حتى وصلت إلى المنهج الذي رسمه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو من أبرع المناهج في طريقة الشرح، ويسمى الشرح التحليلي أو الشرح بالقول. فهذه الطريقة نجد أنها تأتي على الحديث في بيان غريبه وبيان لغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه، كل هذا موجود في مثل هذه الشروح الحديثية التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها. كذلك أيضا مما يدخل في هذا العناية بفقه السلف، قال وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا. كلمة وفاقا وخلافا هذه ما هي موجودة عندكم ها؟ بينما هي موجودة في نسخة عزير الشمس وموجودة أيضا في نسخة السخاوي رحمه الله في شرحه على هذه التذكرة، فأضيفوها هكذا يكون الكلام وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم وفاقا وخلافا. وهذا يساعدنا فيه كتب الآثار مثل مصنف ابن عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، سنن سعيد بن منصور وأمثال هذه الكتب التي تعنى بفقه السلف. فإن على طالب علم الحديث أن يعنى بهذه الآثار التي تأتي عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، وفيها آراء هؤلاء السلف، منهم من يرى هذا الرأي ومنهم من يرى رأيا آخر، ففيه توافق وفيه اختلاف، وهذا بلا شك أنه ينمي الملكة الفقهية عند طالب العلم. وطالب العلم ما لم يخض هذا الغمار ويعرف هذه الآثار وأقوال هؤلاء الأئمة، فإنه يمكن أن يكون جامدا على رأي من الآراء، وربما كان الصواب بخلافه، والله تعالى أعلم. قال ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة، يحتاج هو أو ويحتاج عموما في ذلك، يعني في معرفة فقه الحديث ومعرفة استنباط الأحكام وفقه السلف رحمة الله تعالى عليهم، يحتاج في هذا كله إلى معرفة الأحكام الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. الواجب أيها الإخوة في لغة العرب هو الساقط، منه قول الله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت الإبل إذا نحروها فإنها تسقط على جنبها. كذلك يطلق على اللازم، يجب عليك كذا يعني يلزمك كذا، لكن في الاصطلاح هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل، هذا بالنسبة للوجوب. بالنسبة للندب مثله لكن لا على سبيل الإلزام، نستطيع أن نقول إنه ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل، أمر به لكن ليس على وجه الإلزام، فهذا صار مندوبا. بالنسبة طبعا المندوب هو المدعو، يعني إذا قيل فلان مندوب يعني مدعو مثلا إلى وليمة أو نحو ذلك. بالنسبة للتحريم المحرم هو الممنوع، ومنه الحرم يعني المكان الذي يمنع من فعل شيء معين فيه، ومنه حريم البئر يعني الجزء الذي يحيط بها حتى لا يقع أحد فيها أو لا يتطرق إليها أحد. في الاصطلاح نستطيع أن نعرفه بأنه ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. طبعا هذه المسائل قد يعني يكون هناك فيه تعبير آخر في التعريف بهذه الأشياء، المسألة فيها سعة إن شاء الله تعالى. بالنسبة للمكروه طبعا هذا قلنا إن التحريم على وجه الإلزام بالترك، أما بالنسبة للمكروه فالمكروه هو المبغض والمنفي، ولكن فيما يتعلق بالاصطلاح نقول إنه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، نهى عنه لكن ليس على وجه الإلزام، فلذلك لا يأثم من وقع في أمر مكروه. المباح، المباح هو الشيء أو الأمر المأذون فيه، أما في الاصطلاح فإنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لكن قد يتعلق به أمر أو نهي لغيره، فإذا كان هذا المباح يفضي إلى مفسدة فإنه ينهى عنه، وإذا كان هذا المباح قد يفضي إلى أمر واجب فإنه يؤمر به، أما بذاته نفسه فإنه لا يتعلق به أمر ولا نهي. قال ومتعلقاتها، يعني ومتعلقات هذه الأحكام الخمسة. ما هي هذه المتعلقات؟ طبعا هذه تعرف أنها من المباحث الأصولية، ويمكن الشيخ محمد الجيزاني جزاه الله خير يعني أوسع هذا وهو متخصص في هذا، ولكن هذه من القضايا التي جعلها بعض أهل العلم مشتركة، مثل ابن الملقن جعلها مشتركة بين علم الحديث وأصول الفقه، وإلا في الحقيقة هي من مباحث أصول الفقه. فهناك مباحث هي تتعلق بأصول الفقه فعلا مثل هذه المباحث، وهناك مباحث حديثية كان ينبغي للأصوليين أن يتركوها للمحدثين، مثل ما قلت عن زيادة الثقة والشاذ والتدليس والمنكر ونحو ذلك، هذه مباحث حديثية كان ينبغي أن يتركوها. هناك مباحث قد تكون مشتركة مثل مبحث التواتر، فمبحث التواتر على قسمين، ما كان يتعلق منه بعلم الإسناد فهذا ينبغي أن يترك للمحدثين، يعني التواتر الذي يبنى على معرفة الإسناد مثل تعدد الطرق ونحو ذلك لا يتكلم فيه إلا المحدثون، فهم أهل الاختصاص. وإذا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن المحدثين إذا قضوا على حديث بأنه متواتر فيصار إلى قولهم حتى ولو رآه الآخرون غير متواتر وهكذا. أما بالنسبة ما لم يكن من علم الإسناد مثل ما قلنا عن التواتر الذي يعني يفيد العلم الضروري وهو ما لا إسناد له، وإنما اكتسب التواتر بسبب شهرته واستفاضته، فهذا يعني يمكن أن يكون من الأمور المشتركة التي يتفق فيها المحدثون والأصوليون على رأي، لأني لا أعرف في هذه المسألة خلافا بينهم، يعني فيما ليس من علم الإسناد، أما ما كان من علم الإسناد نعم فهذا الذي فيه خلاف. طيب، إذن بالنسبة للعام والخاص، قال في تعريف العام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة. العام هو الشامل، وفي الاصطلاح عرفه بأنه ما دل على شيئين من جهة واحدة، أو نستطيع أن نقول إنه هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق لجميع ألفاظه بلا حصر، فمتى ما حصر فإنه لا يكون عاما. ما مثال ذلك؟ الأمثلة في الحقيقة على هذا كثيرة، مثلا إذا جئنا لقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، إذن كل جنس بني الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا، إذن هذا تخصيص من ذلك العموم، فالإنسان هنا لفظ عام يستغرق جميع بني الإنسان، لكن قول الله جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا مستثنى، يعني مخصوص من ذلك العموم. الخاص عرفه بأنه ما دل على معنى واحد، ويمكن أن نقول عنه إن الخاص هو إخراج بعض أفراد العام، فإذا جئنا للآية السابقة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أخرجنا بعض أفراد العام ولا ما أخرجنا؟ أخرجنا، يعني أخرجنا من بني الإنسان الذين حلت بهم الخسارة أخرجنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإذا الخاص هو إخراج بعض أفراد العام. لو جئنا لقول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، طيب الميتة والدم كلها محرمة أليس كذلك؟ طيب هل فيه شيء من الدماء غير محرم؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في الحديث، وإن كان موقوفا الصحيح الصواب أنه موقوف على ابن عمر، لكن استقر الإجماع على هذا، وحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان ما هما؟ الجراد والحوت، والدمان الطحال والكبد. فهذان مستثنيان من هذا العموم أو لا؟ إذن هذا العموم مخصوص بأنه يخرج من هذا الدم المحرم علينا الطحال والكبد، فهذه ليست محرمة. كذلك قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني ثلاث حيضات كذا. طيب هذا يشمل كل المطلقات، لكن طيب هناك مطلقات لا يحضن، ماذا نصنع بهن؟ ما رأيكم؟ صح ولا لا؟ المرأة التي تجاوزت 50 وانقطعت حيضتها، هذه كيف تحيض؟ واللائي لم يحضن، يعني هؤلاء عدتهن كم؟ 3 أشهر واللائي لم يحضن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. طيب إذن هؤلاء مستثنون من ذلك العموم، لأن ذلك اللفظ عام، والمطلقات كل المطلقات، لكن خص من هؤلاء المطلقات هؤلاء. وهكذا لو جئنا للأدلة سواء من القرآن أو من السنة نجد الشيء الكثير الذي يدل على أن هناك عموما يخص من ذلك العموم بعض أفراده. إذن هذا الذي يجعلنا نقول أن الخاص هو إخراج بعض أفراد العام، والعام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. طيب قال: والمطلق وهو ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط. طبعا المطلق هو ضد المقيد، وعرف هنا بأنه ما دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط. وبالنسبة للمقيد قال: وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر. هذا التعريف جيد، وهناك من يعرفه بتعريف آخر، لكن هذا التعريف في الحقيقة جيد. يمثلون لهذا بقول الله جل وعلا: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. طيب هذه الرقبة يمكن أن تكون كافرة ويمكن أن تكون مؤمنة، هل يجوز اعتاق الرقبة الكافرة في مثل هذه الحال؟ قالوا: هذا اللفظ مطلق، يعني دل على معنى واحد مع عدم تعيين فيه ولا شرط. ما هو المعنى الواحد؟ رقبة. هل عين فيه شيئا؟ لا. هل شرط فيه شيئا؟ لا، في هذه الآية. لكن وجدنا في آية أخرى: فتحرير رقبة مؤمنة. إذن هناك مثل ما قال: ما دل على معنى مع اشتراط آخر، دل على معنى اعتاق الرقبة لكن اشترط أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. وبعض أهل العلم يدخل المطلق في العام ويدخل المقيد في الخاص، فلا يفرق بين العام والخاص، وبعضهم يفرق بينهما، ويعني التفريق بينهما لا بأس به، والأمر إن شاء الله تعالى في هذا واسع. طيب بقي معنا الكلام على المفصل والمفسر وما إلى ذلك، إن شاء الله تعالى نأتي عليه بإذن الله بعد غد إن أحيانا الله تعالى. وأعيد التنبيه على أنه في يوم غد ليس فيه درس، لأن عندي شغلا يمنعني من الدرس، لكن إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء بإذن الله نكمل هذا الكتاب إن أحيانا الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.